يشرب المسلم من ماء زمزم، وهو ليس بالماء الحلو العذب، بل يميل للملوحة فيتضلع ويكثر منه، ليس لداعي من دواعي الدنيا والتلذذ بها، بل ليكون لداعي الإيمان بالله وحده. تسجل مكة في بعض الأحيان معدلات عالية في درجات الحرارة بين محطات شبكات الأرصاد، ومع ذلك يظل الناس يتوافدون ويتوافدون، ليكون ذلك الوفود ليس لداع من دواعي الدنيا، وإنما ليكون خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول أمير الشعراء: لو شاء الله لبنى بيته بمصر بين نهر فياض وواد كله قطع الرياض، ولو شاء الله لبنى بيته بالشام بين الجداول المظللة والقطوف المهدلة، ولكن سبحانه وتعالى نظر إلى أم القرى فوجدها أمرا يحقق فيه التوحيد. ولذلك يبقى معنى أن الله هو المقصد الأول في مكة حاضرا عند السلف الصالح. عزم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على الخروج إلى الحج لمكة، ورافقه يحيى بن معين، وقال: نمضي إن شاء الله فنقضي حجتنا، ثم نمضي إلى عبد الرزاق في صنعاء. يقول يحيى بن معين: فوردنا مكة وطفنا بها طواف القدوم، فإذا بعبد الرزاق في الطواف يطوف معنا. وجاء عبد الرزاق وقال للإمام أحمد: هذا عبد الرزاق قد أراحك الله من مسيرة شهر. فقال الإمام أحمد: ما كان الله ليراني وقد نويت له نية أن أفسدها ولا أتمها.